أن القطاع بجرحه ودموعه وبكت مآلمه وضاع حماه وبعرضه وعلى يهود السوء فيه وتاه ولغى اليهود بأرضه وبعرضه وعلى يهود السوء فيه وتاه كم مرة سفك الدماء بأرضه أو مزق القرآن فوق رباه ما العرب والإسلام لا يرعاه لا خير في عرب بغير كرامة ما العرب والإسلام لا يرعاه كالنعم تحيا لا تبالي بالخنا ما دامت الخضراء أصابع طفلات صارت سلاحا ما أشد مضاه حتى الحجارة في أصابع طفلات صارت سلاحا ما أشد مضاه ومدافع الأعراب تشكو صمتها إلا إذا الشقيق أخاه إلا إذا ضرب الشقيق أخاه أن القطاع بجرحه ودموعه وبكت مآلمه وضاع حماه أن القطاع